بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا مجلس 70 في مذاكرة المحرر لابن عبد الهادي، ونحن وإياكم في أثناء كتاب الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عروة بن مدرس بن حارثة بن لامن الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. من جبلي بالتثنية ولا من جبلي بالإفراد؟ السلام عليكم. الإفراد. من جبلي طيء. لا، تثنية. السلام عليكم. التثنية من جبلي. نعم. أي نعم. صلى الله عليكم. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه وصححه، والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. هذا الحديث هو حديث عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي رضي الله عنه. وعروة هذا سيد من سادات طي، كان يتنافس الزعامة على طي، هو وعدي بن حاتم. يقول عروة: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وقد خرج إلى الصلاة، أي إلى صلاة الفجر، وقد صلاها عليه الصلاة والسلام في أول وقتها كما سبق بغلس. فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلي طي، في رواية من جبلي طي، فأما على رواية التثنية فجبل طي هما جبل أجا وسلمى، وعلى رواية الإفراد جئتك من جبل طي أي جبل أجا، فنسب الجبلان إلى طي لأن منازل طي كانت حول هذين الجبلين. يقول عروة: أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي يا رسول الله من حج؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من جبل طي أو من جبل طي إلى مكة حول 900 كيلومتر، هذا بالمسامتة، أي أنه يقطع جبال السروات من شمالها إلى جنوبها، ما ترك في طريقه من جبل إلا وقف عليه، لأنه لا يدري أحكام الوقوف، إذ الوقوف الواجب الذي هو ركن الحج هو الوقوف وإن بعرفة. قال: فما تركت في طريقي من جبل يا رسول الله إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي أي أتعبتها، وأتعبت نفسي بهذا الإجهاد. لم يجامله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل: ما عليك شيء، لأن أحكام الشرع لا تقبل المزايدة ولا التعاطف، وهو إنما فعل ذلك جاهلا لا عالما. قال صلى الله عليه وسلم له ولغيره، لأن قوله وقيله عليه السلام تشريع، قال: من شهد صلاتنا هذه، في جمع أي صلاة الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ففيه أن الوقوف المعتبر هو بعرفة لا بأي جبل من جبال تهامة. لو وقف عند الكعبة ما صح وقوفه ذلك اليوم، لا بد أن يكون الوقوف بعرفة. لو قدر أن يقف داخل الكعبة ما صح وقوفه، فلا بد أن يكون الوقوف بعرفة. ثم قال: وشهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في المزدلفة، شهد صلاتنا هذه في مزدلفة. وأخذ منه العلماء أن المبيت بالمزدلفة ليلتها من واجبات النسك والحج، وأن هذا الواجب إنما عفي ورخص به للضعفة والمرضى والظعن والأطفال ومن كان معهم، ومن لم يكن من هؤلاء فإنه يجب عليه المبيت بالمزدلفة. وفيه أن أحكام الشريعة توقيفية لا تقبل المزايدة، وأن الجهل بها لا يعذر صاحبها، فإن هذا الرجل ما ترك في طريقه من جبل إلا وقف عليه حتى أتعب نفسه وأعياها وأكلل راحلته وأتعبها، ومع ذلك لم يجامله عليه الصلاة والسلام، ولم يعتبر جميع وقوفه على تلك الجبال التي وقف عليها لما كان ذلك بالجهل، وأناطه وعلقه بالوقوف بعرفة. وفي الحديث أيضا دلالة على أن الوقوف بعرفة يصح ليلا ويجزئ، كما أنه يصح نهارا إذا اتصل بالليل لأن غربت الشمس عليه وهو في عرفة، بقوله: ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. ومنه أخذوا أن عرفة ليلتها بعد يومها لا قبل يومها، أن عرفة ليلتها متى؟ بعد يومها، لقوله: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك. وقبل ذلك ظرف زماني، أي قبل هذه الصلاة التي طلع فجرها، فيشمل ذلك الليل ليلة النحر فيسمى ليلة عرفة. قالوا: وهذه هي الليلة الوحيدة في العام التي تنسب لليوم بعدها لا لليوم قبلها. فإذا قيل لك: ما ليلة عرفة؟ قل: هي الليلة التي تكون بعد غروب شمسها. وفيها أن من وقف بعرفة بالليل ولو لحظة فقد أدرك الوقوف، ومن وقف بعرفة بالنهار صح وقوفه بشرط أن يصل معه الليل، فإن لم يصل معه الليل أدرك الوقوف الواجب الركن، وفاته الوقوف المجزي. ولهذا قالوا: من وقف بعرفة بالنهار ودفع منها قبل غروب الشمس رجع إلى عرفة، فإن لم يرجع فعليه شاة لأنه لم يتم الواجب. ما الواجب؟ إدامة وقوف يوم عرفة إلى غروب شمسها. ولما سأله أهل نجد وهو واقف بعرفة عن الوقوف بعرفة، قال: ومن وقف بعرفة بليل أو نهار فقد أدرك، أي أدرك عرفة. وحديث عروة هذا رواه الخمسة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح باتفاق أهل الحديث على إسناده، كما ذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع حيث قال: حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. نعم. صلى الله عليه. وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري وزاد، وزاد أحمد وابن ماجه: أشرق ثبير كي ما نغير. حديث عمر هذا من رواية عمرو بن ميمون عنه أنه شهد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم وقف بالمزدلفة حتى أصبح جدا، لكن لم تشرق الشمس، لأن شرق المزدلفة جبل عظيم من جبال تهامة يسمى بجبل ثبير. دفع عليه الصلاة والسلام من المزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفا المشركين الذين كانوا ما يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس من وراء ثبير، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، مع أن ثبير ما هو اللي يشرق، الشمس اللي تشرق، لكن لأن الشمس تطلع من ورائه من ورائه وهو جبل عريض، خالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في حجه مرات كثيرة، خالفهم في إهلاله، كانوا يهلون بالإهلال الشركي فأهل بإهلال التوحيد، خالفهم ثانيا بأن أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، وما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج إلا من أفجر الفجور، فخالفهم بذلك عليه الصلاة والسلام. خالفهم ثالثا فلم يقف بالمزدلفة بدل عرفة، لأن مما أحدث المشركون أنهم يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة لأنهم الحمس أهل الحرم، حتى لما جاوز المزدلفة قالوا ما لهذا الأحمس، وقد أعاد عليه الصلاة والسلام الحج على سنن الخليل إبراهيم وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. خالفهم رابعا في يوم مزدلفة في يوم عرفة أنه لم يدفع منها حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، وكانوا يدفعون من أين؟ من عرفة قبل غروب الشمس، وهو أيسر وأسهل لأن الوقت نهار وضوء. خالفهم إلى الأصعب والأعسر أنه لم يدفع من مزدلفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، وخرج يمشي بليل هو وأصحابه اللهم صل وسلم عليه. خالفهم في الوقوف بالمزدلفة فإنه وقف فيها بعد الفجر، وفي وقوفه ذلك لم يطله حتى طلعت الشمس، بل خرج منها قبل طلوع الشمس. خالفهم صلى الله عليه وسلم لما بلغ منى، فأول ما فعل رمى الجمرة ثم نحر هديه. كيف نحره؟ على اسم الله، لا بالاستقسام بالأزلام وبذبحها على النصب وبإهلالها لغير الله، وإنما ذبحها باسم الله عز وجل. خالفهم أيضا صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع، كانوا ينفرون في كل وجه بعد الحج، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. خالفهم بأن أعاد الحج على سنن أنبياء الله وعلى منهاج توحيد الله وعبادته وحده، لا على سنن المشركين في بدعهم وإحدافهم. خالفهم فيما قصه الله علينا في قوله جل وعلا في تتمة آيات النسك، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما معنى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ كان المشركون إذا فرغوا من النسك اجتمعوا في المغمس شرقي عرفات، فتذاكروا مآثرهم وتذاكروا كرائم أفعالهم ومدائحهم ومفاخرهم، ربنا آتنا في الدنيا، حنا آل فلان بني فلان فعلنا وفعلنا. فخالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بما مدح الله به المؤمنين في قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. المشركون يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهم حظ ولا نصيب، مدائحهم حصلوها في الدنيا، ثناؤهم أدركوه في الدنيا لأن عملهم لأهل الدنيا، ليس لهم عند الله من عملهم نصيب. وأهل الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا هذه الآية صارت أجمع ما في القرآن من الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بها بين الركنين اليمانيين في طوافه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل رضي الله عنه من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عباس في إرداف النبي أسامة بن زيد والفضل بن عباس رضي الله عن الجميع وراءه. فأما أسامة بن زيد فأردفه من عرفة إلى مزدلفة، فقال أسامة: لم يزل النبي يلبي. والفضل أردفه النبي من أين؟ من المزدلفة إلى منى، وقال: لم يزل النبي يلبي. ففي هذا مع ما سبق جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تتحمل ذلك وتطيق. وفيه فضل أسامة بن زيد والفضل بن عباس رضي الله عنهما على العموم، فإن النبي أردفهما وكانا شابين، فأسامة عمره 17 أو أقل، والفضل نحوه، وفيه تطيبه صلى الله عليه وسلم خواطر الشباب، وفيه ما نقلوه عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما زال يلبي. فهذا دليل السنة التي أشرنا إليها، أن التلبية هي من انتقال من مشعر إلى مشعر لا حال جلوسه. فإن النبي لبث في منى، ولبث أين؟ في عرفة، ولبث في المزدلفة، لم ينقل عنه في حال لبوثه وجلوسه أنه كان يلبي، دل على أن التلبية مشروعة ومسنونة حال الانتقال من مشعر إلى مشعر، كما ذكر ذلك وانتصر له أبو العباس أحمد بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. حديث أم الحسين رضي الله عنها الأنصارية أنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي الحجة الأخيرة الوحيدة الفريدة التي حجها النبي بعد الهجرة. قالت: فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقته، وهو بلال، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، وهو أسامة رافع ثوبه يستر النبي من الحر، أي يقيه من الحر كالشمسية، لأنه وقف بعدما رمى جمرة العقبة يسأله الناس، يسألونه ويستفتونه. وأجمع ما جاء فيهما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لما رمى الجمرة فما زال يسأل، فمن قائل: يا رسول الله رميت، ومن قائل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. أفضت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وفي حديث أسامة بن شريك أن رجلا قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: طف ولا حرج. خرجه أبو داود بإسناد صحيح. فما سئل في ذلك اليوم يوم عيد الأضحى عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. وفيه جواز الاستظلال للمحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما ينتهي إحرامه بعد، وقد استظل، سواء كان الاستظلال بثابت كالغرفة والخيمة والسيارة، أو بمتحرك كالشمسية والمتاع يحطها الحاج على رأسه فلا مانع منه. الممنوع أن يغطي رأسه بملاصق له، هذا هو الممنوع الذي هو من محظورات الإحرام في حق الرجال. نعم. بسم الله عليكم. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. حديث عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أنه رمى الجمرة، جمرة العقبة، جاعلا منى عن يمينه والبيت أي مكة عن يساره، أي من بطن الوادي مستبطنا للوادي. قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي منها هنا رمى، لأن جمرة العقبة لم تكن مفتوحة من جميع الجهات، بل كانت من جهة واحدة لأنها على جبل، والجبل إلى عهد ليس بالبعيد ثم أزيل توسعة للمشعر مشعر منى، وهي آخر الجمار مما يلي مكة، بل هي حد منى مما يلي مكة، فجمرة العقبة هي أواخر حد منى. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، والله أعلم. أحسن الله عليكم يا شيخ. في الحديث من وقف بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه، من أين أخذ الفقهاء وجوب الوقوف بعرفة إلى الليل؟ أخذوا جواز الوقوف بعرفة بالليل، أما الوقوف إلى الليل من فعله صلى الله عليه وسلم لما وقف حتى غربت الشمس، فقالوا يستمر الوقوف إلى الليل، إلى بعض الليل، لأن دفع النبي من عرفة قبل غروب الشمس أيسر وأسهل، واختار الأصعب والأشد ليعلم الناس النسك، فقالوا إن إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب، فإن دفع قبل الغروب أتى بالركن لكن فاته الواجب، إن رجع وقف بالليل الحمد لله لأنه جمع بين الليل والنهار، وإن لم يرجع عليه شاة لعدم إتيانه بكمال الواجب. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. ها؟ أي إذا لم يصل من عرفة إلى مزدلفة بسبب الزحام أو الضياع أو انتظار الرفقة حتى طلع الفجر، ما شيء، ما في، ما عليه شيء، يقف بها بعد الفجر ويدرك بذلك الواجب، والله أعلم. نعم.